بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسابي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بجوهرة التوحيد: فصل في واجب التوحيد. وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من ذكر النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي المتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك بتوحيد الربوبية، شرع في النوع الثاني وهو التوحيد المتعلق بالعمل. والتوحيد يقسم باعتبار تعلقه بالعلم والعمل إلى نوعين: توحيد علمي وهو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لأنهما متعلقان بالعلم والمعرفة، وتوحيد عملي وهو توحيد العبادة لأنه متعلق بالعمل. كذلك يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار موضوعه، باعتبار موضوع كل نوع. يقال توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، باعتبار موضوع كل نوع من هذه الأنواع. فبعد أن فرغ المصنف من النوع الأول وهو المتعلق بالعلم، هنا شرع في ذكر النوع الثاني وهو التوحيد المتعلق بالعمل وبالفعل. قال: وحق أن نشرع في المقال في واجب التوحيد بالأفعال. بعد أن فرغ من النوع الأول قال: وحق، أي حق لنا أن نشرع ونبين ونوضح في هذا المقال، في هذه المنظومة، في واجب التوحيد بالأفعال. واجب التوحيد بالأفعال، ما يجب من التوحيد المتعلق بالفعل، وكل التوحيد واجب، فما من نوع من أنواع التوحيد إلا هو واجب، وهو معرفة التوحيد من أوجب الواجبات. بالأفعال، أي المتعلق بأفعال العبد، لأن توحيد العبادة مداره على عمل العبد وعلى فعل العبد، وتوحيد الربوبية مداره على فعل الرب، ولهذا يسمى توحيد الربوبية بتوحيد الله بأفعاله، وهو الإقرار لله عز وجل بالأفعال التي هي مقتضى الربوبية، فلا شريك له في ذلك. وتوحيد الله بذلك هو توحيده في ربوبيته، بحيث لا يعتقد المسلم أن لله شريكا في شيء من أفعاله، فإذا اعتقد ذلك فيكون هذا شرك في الربوبية. وتوحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال المخلوقين، بأفعال العباد، فإن العبد يتقرب إلى الله بأنواع العبادات، فيجب أن تصرف هذه العبادات لله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك، وقع في الشرك، بخلاف الأفعال الأخرى التي ليست هي من العبادة. مثل الأمور المباحة فيما بين الناس في تعامل الناس فيما بينهم، فأن يطلب من غيره أن يعطيه شيئا أو يعطي غيره، فليس هذا من العبادة. فإذا صرف نوعا من أنواع العبادة يكون قد أشرك. وهناك من الأعمال ما يكون مشتركا بين العبادة وبين غيرها، مثل الاستعانة. الاستعانة تجوز للعبد فيما يقدر عليه، وتكون الاستعانة بالله عز وجل في كل شيء. فإذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. وأما إذا استعان بالمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا لا بأس به، رخص فيه. ولكن الأكمل هو أن يتوجه بسؤاله وطلبه لله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى سؤال الله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن يفرق بين ما يكون من جنسه من العبادة التي لا تكون إلا لله، ويجوز أن يصرف بعضه للمخلوق كالاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، وكالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بشروط معتبرة. وأما بعض العبادات المحضة التي لا تكون إلا لله كالسجود والذبح والنذر، فهذا لا يجوز أن يصرف شيئا منها لغير الله عز وجل، لأنها عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وذلك التوحيد في العبادة، وهو بمعنى كلمة الشهادة. وذاك التوحيد في العبادة، بعد أن نبه على أن حديثه يكون في التوحيد بالأفعال، عرفه بتعريف آخر، قال: وذاك التوحيد في العبادة، الذي هو توحيد الله بالأفعال. توحيد الله بالأفعال هو توحيد العبادة، توحيد الله في العبادة، وهو بأن يوحد الله عز وجل في سائر العبادات القلبية والقولية والعملية، فلا يصرف نوعا منها لغير الله عز وجل. فإذا صرفها أو صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك، ولا يعتبر ولا يشترط في ذلك أن يصرفها بقصد العبادة، كما يقول بعض الناس، يقول: الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بنية التقرب والعبادة، لا يلزم. بل قد يكون من المعتبر أن يقال: صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد، قصد الصرف. أما إذا لم يقصد، يعني قال كلمة ولا يقصد الشرك بغير الله عز وجل في كلمته، مثل أخطأ وقال لفلان اغفر لي ويقصد مغفرة الذنب وهو لم يقصد، وإنما سبق لسانه لذلك، أو أنه أخطأ في فعل شيء من أنواع العبادات وصرفها لغير الله، فهذا لم يقصد، والقصد معتبر في الأعمال، لأن كل فعل إذا فعله الإنسان عن غير قصد لا يؤاخذ به، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا هذه كلمة عظيمة لكنه لم يقصد، فالقصد معتبر في الأعمال. لكن لا يشترط في صرف نوع من أنواع العبادة أن يقال أنه لا بد أن يقصد التقرب والعبادة، وإلا فكثير من المشركين يصرفون بعض أنواع العبادات لغير الله عز وجل، يقولون: ما نعبده، كما قال المشركون ما في قولهم: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يريدون بذلك التقرب بعبادتهم لله عز وجل. وقد يفعل بعض الناس بعض أنواع الشرك ويقول أنا لم أقصد العبادة للولي أو لصاحب القبر، وإنما أقصد بذلك أن أكرمه وأن أعطيه حقه من الفضل والمنزل، ومع هذا يذبح له. فلا يجوز، متى ما تحققت العبادة بصورتها وصرفت لغير الله فهذا شرك إذا كان قاصدا، ولا يلزم من ذلك أن يقصد بذلك التقرب له. ولهذا ذكر العلماء الذين يعظمون بعض المخلوقين فيركع ويسجد له، وبعضهم لا يقصد أن يعبده لكن يعظمه، فذكروا أن هذا من الشرك. لكن مع هذا كله نقول أن هذا التقرير هو في الأحكام المطلقة، أما ما يتعلق بأحوال المعينين من الجهل والتأويل فهذا له اعتباره عندما ينظر في تنزيل الحكم على المعين، ينظر في هذا. أما في الحكم المطلق نقول كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك إذا كان فعل ذلك بقصد، أما إذا نسي أو أنه لم يتعمد ذلك فهذا لا يؤاخذ به. قال وهو بمعنى كلمة الشهادة، يعني أن هذا التوحيد هو بمعنى كلمة التوحيد والشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تقوم على أصلين، تقوم على إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهذان الأصلان هما الأصلان العظيمان اللذان لا بد من تحققهما في كل عبادة، وهو أن تصرف العبادة لله عز وجل وأن تكون على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد كلمة الشهادة متضمنة لتوحيد العبادة لا إله إلا الله، فإذا كان يعتقد أن لا إله إلا الله فمقتضى ذلك أن لا يعبد غير الله، فإذا عبد غير الله فيكون قد نقض هذه الشهادة ولم يحققها التحقيق الصحيح. قال رحمه الله فهي له في غاية المحبة من دعوة ورغبة ورهبة والذبح والمنذور والتوكل ونحوه من كل تعظيم جليل. نعم، فهي له في غاية المحبة. قوله فهي له أي العبادة، العبادة لله عز وجل له أي لله في غاية المحبة، تصرف العبادة لله عز وجل في غاية المحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. لهذا ذكر العلماء أن العبادة مبناة على كمال الذل والخضوع والمحبة لله عز وجل، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله، في غاية المحبة والخضوع والذل لله عز وجل. من دعوة ورغبة ورهبة، شرع الآن في ذكر أنواع العبادات. من دعوة الدعاء الذي هو نوع عظيم من أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالدعاء هو عبادة عظيمة، ولذا قال ربكم ادعوني استجب لكم، فالدعاء عبادة تصرف لله عز وجل. ومن صرف الدعاء لغير الله عز وجل في ما لا يقدر عليه إلا الله فيقول قد وقع في الشر، كمن يسأل بعض المخلوقين بعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يدعو بعض الأموات أو حتى بعض الأحياء أن يرد غائبه وأن يشفي مريضه وأن يقضي حاجته التي أمرها بيد الله عز وجل، هذا لا يقدر عليه إلا الله، بخلاف إذا دعا أو طلب من المخلوق ما يقدر عليه، فقال له مثلا إذا كان له حاجة عنده أعطني كذا، هذا لا بأس به، وإن كان الأكمل والأفضل أن لا يسأل المخلوق إلا الله عز وجل، وهذا من كمال التوكل على الله. وقد انتشر بين المسلمين دعاء غير الله عز وجل، حتى أصبح بعض الناس يدعو أهل القبور والأموات ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يعني انتكاس حتى في الفطرة، أهل القبور لا حيلة لهم وليس لهم قدرة على نفع أنفسهم، انقطع عنهم العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافعين ينتفع به. فهؤلاء ليس لهم نفع لأنفسهم إلا ما تسببوا فيه في حياتهم من هذه الأسباب، فكيف تنزل بهم الأمور وترفع إليهم الحاجات؟ فهذا من الشرك الأكبر. وكذلك دعاء الأحياء ممن يظن أنهم من الأولياء ولو تحقق أنهم من أولياء الله، فإذا سئلوا وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله هذا شرك. فهؤلاء الأولياء الصالحون ليس لهم قدرة على شيء من التدبير و ما هو مختص بالله عز وجل. وأما طلب الشفاعة منهم عند الله عز وجل كما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند من سأله أن يشفع له عند الله، فهذا جائز في حق الأنبياء لأنه مقدور بنجاتهم وبشفاعتهم. أما غيرهم فإن خيار الأولياء كانوا يزجرون الناس عن ذلك، لأن الولي مهما بلغ من طاعة الله عز وجل لا يقطع بأن له مكانة شفاعة عند الله. ولهذا جاء رجل عمر قال له ادع الله لي، قال ادع لنفسي لست بنبي، لست بنبي، مع أن جائز أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو للمسلم، لكنهم كانوا يتواضعون رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يرى أنه ليس له منزلة. طلب من الإمام أحمد، طلبت منه امرأة أن يدعو له، قال نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة، كانوا يتواضعون، وهذا بخلاف بعض المنحرفين الذين يدعون الولاية، لأنه ما ادعى الولاية أحد إلا كان هذا دليل على انحرافه. ولهذا قالوا من ادعى أنه ولي لله فهو ولي للشيطان، لأن أولياء الله ما بلغوا هذه المنزلة عند الله إلا بتواضعهم وخضوعهم وذلهم ومقت أنفسهم، كان الواحد منهم يرى أنه هالك. كان أبو بكر وهو سيد الأولياء يقول ليتني شعرة في جبين عبد المؤمن، وعمر يمرغ خده في التراب يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله، وهكذا سائر من كان على هذا الطريق من المتبعين لهم من أهل السنة والجماعة من أهل العلم والفضل كلهم ينقطون أنفسهم. وإذا قال الرجل إنه ولي لله وأنه إذا دعا الله استجاب الله له، فليعلم أن هذا ولي للشيطان ليس بولي لله. ورغبة ورهبة أيضا من أنواع العبادات القلبية الرغبة والرهبة. والرغب في اللغة هو الاتساع بالشيء، فالشيء الرغيب هو الواسع، والرغبة هو الاتساع في الطلب. فكلما ازداد الحرص على شيء يقال أنه رغب فيه. ورغبة المؤمن فيما عند الله هو اتساع طلبه فيما عند الله من الخير، فهو راغب فيما عند الله في فضل الله. والرهبة فسرت بالخوف، وقيل إنها خوف مع حذر. والمؤمن راغب وراغب، راغب فيما عند الله من الخير، وراهب يخشى أن يصيبه أو أن تصيبه أو أن يؤاخذه الله ببعض ذنوبه، فهو إذا نظر إلى ذنبه وإلى حاله خاف، وإذا نظر إلى ربه وحسن ظنه بالله عز وجل رغب فيما عند الله عز وجل. والذبح والمنذور والتوكل هذه أيضا من أنواع العبادات العملية. الرغبة والرهبة قلبية، والدعاء يجمع بينهما، فإن الداعي يسأل الله عز وجل بلسانه، وهذا هو دعاء المسألة. ودعاء العبادة متعلق بالعمل، وهو أيضا قلبه متعلق بالله عز وجل، يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وهذا عمل القلب. والذبح هو عمل الجوارح، وهو من أجل العبادات، كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك والذبح هو من أجل العبادات، ويجب أن يصرف لله عز وجل، ومن صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك. من ذبح لغير الله عز وجل على وجه التعظيم فهذا شرك. ويخرج من الذبح الذي يعد من الشرك الذبح الطبيعي أو المتعلق بأسباب أخرى كالذبح لإكرام الضيف، فليس هذا من الشرك، وإنما يذبح بقصد إطعام الضيف. وإطعام الضيف اللحم وما يكرمون به الضيف من أنواع الذبائح لا يكون إلا بالذبح، فهو لا يتقرب إليه بالذبح، وإنما يكرمه بما يقدمه له من اللحم. ولهذا نهى العلماء أن يخرج الرجل ذبيحته عندما يأتي الضيف أو المعظم ويذبح هذه الذبيحة أمام الباب أو عند نزوله، فقالوا إن هذا مقتضاه التعظيم لذلك المذبوح له، وليس هذا من إكرام الضيف. وأما إكرام الضيف فيذبح الذبيحة في أي مكان ويقدم له الطعام، كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما ذبح الذبيحة قرب لهم الطعام، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قرب إليهم الطعام ما ذبح بين أيديهم. وكذلك الذبح بقصد إطعام الأولاد والأهل، أو الذبح بقصد الصدقة، وغير ذلك من الذبائح المباحة المشروعة، لأن هذا لا يدخل في الشرك، لأن هذه الذبائح ليست من الشرك وليس فيها تعظيم لغير الله عز وجل، وإنما مقتضى ذلك الحاجة إلى الطعام وإلى اللحم فيذبح لإكرام الضيف ولإطعام أهله وللتصدق على المساكين. وأما الذبح بقصد التعظيم فهذا لا يكون إلا لله، والعبرة بفعل الذبح وليس بعظم هذه الذبيحة، كما جاء في قصة أصحاب الصنم الذين قعدوا للناس في الطريق فلا يمر رجل حتى يقال له قرب، فمر بهما رجلا فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت مقربا لغير الله فقتلوا فدخل الجنة، وقيل للآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، فقالوا قرب ولو ذبابا، فذبح ذبابا فدخل النار. وهذا الحديث يشكل على بعض الناس، فبعض الناس يقول إن هذا مكره، كيف حكم عليه بالشر؟ الذي يظهر من سياق الحديث أنه ليس بمكره على ذبح الذبابة، ولكنه احتج بأنه ليس عنده ذبيحة، وما قال مثل الأول ما كنت مقربا لغير الله، قال ما عندي ما أقرب، فقيل له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة، ولربما لو كان عنده غير الذبابة لقربه. فهذا ليس الذي يظهر أنه ليس بمكره، ولهذا ما احتج بما احتج به الأقرب، قال ما كنت مقربا لغير الله، فهذا قال ما عندي ما أقرب، احتج بعدم وجود ذبيحة، فقال له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة مختار. هذا يدل على أن الذبيحة مهما كانت ولو كانت حقيقة، لو كانت دجاجة أو ذبابة فذبح لغير الله عز وجل فهذا دخل في جملة من ذبح لغير الله. والمنذور، المنذور يقصد به النذر، وهو أن ينذر لغير الله، كأن ينذر للولي أو ينذر لصاحب القبر أو لفلان، فالنذر عبادة تكون لله عز وجل، وهذا بخلاف ما لو نذر لله أن يطعم فلانا، هذا ليس نذر للمخلوق، يقول لله علي نذر أن أطعم فلانا طعاما أو أن أذبح ذبيحة وأطعم فلانا، فهذا ليس نذر للمخلوق، وإنما نذر لله أن يطعم المخلوق. وكذلك لو نذر لله أن يحسن لمخلوق هذا لا بأس، لكن إذا توجه بالنذر للمخلوق تقربا له فهذا النذر يدخل في الشرك إذا نذر للمخلوق. والتوكل، والتوكل عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وهو تفويض الأمر لله عز وجل، وفرق بين التوكل والتوكيل، فالتوكل هو تفويض الأمور لله واعتماد القلب على الله، وأما التوكيل فهو عمل الجوارح. ولهذا يخطئ من يظن أنه يجوز التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، لأن التوكل عبادة محضة لا تصرف للمخلوق بخلاف التوكيل، التوكيل هو تفويض في الظاهر في عمل الجوارح، كان يقول لفلان وكلتك على فعل كذا وكذا هذا ظاهر، وأما التوكل كأن يقول توكلت على فلان واعتمدت على فلان اعتماد القلب، فإن هذا لا يصح إلا لله عز وجل. قال ونحوه من كل تعظيم جليل، كذلك سائر العبادات من كل أنواع التعظيم الجلي المحض، وأما التعظيم الذي يليق بالمخلوق فلا يدخل في هذا، كتعظيم العلماء تعظيما لائق به، وأما التعظيم المحض والتعظيم الذي يقتضي صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالذبح أو أن يقسم باسمه أو أن ينذر له أو أن يعتمد بقلبه عليه ويتوكل عليه فهذا تعظيم لا يكون إلا لله عز وجل. قال رحمه الله: فكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله. ثم ذكر الناظم أن كل ما ذكره من المعاني في العبادة هو تفسير لا إله إلا الله، وكل ما ذكرته معناه تفسير لا إله إلا الله. كل ما تقدم من تعريف العبادة وتوحيد العبادة بأنها صرف العبادة لله عز وجل على وجه الإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، لأن مقتضى هذه الكلمة أن لا تصرف العبادات إلا لله. فكما يعتقد المسلم أن لا إله إلا الله يجب عليه أن يمتثل هذه الكلمة وأن يعتقدها وأن يمتثلها في العمل، فلا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال رحمه الله: لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به. قال: لأن معناها كما لا يشتبه، لأن معنى هذه الكلمة كما لا يشتبه على المؤمنين وعلى أهل العلم أن يعبد الله ولا يشرك به، أن يعبد الله ولا يشرك به في عبادته، لأن هذا معنى كلمة التوحيد. ولهذا المشركون عرفوا معناه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للا إله إلا الله، ما كان في بداية الأمر أمرهم أن يعبدوا الله عز وجل بأنواع العبادات، وإنما كان يدعوهم لهذه الكلمة، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلح. وبقي على هذا 13 سنة وهو يدعو إلى كلمة التوحيد، وكان يقول له في بداية الأمر: قولوا لا إله إلا الله تفلح. أمرت، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ولم تشرع العبادات لهم. فعرفوا أن الأمر ليس مجرد كلمة. فماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجب. إذا قالوا لا إله إلا الله معناته معنى ذلك أنه ليس هناك إله وليس هناك معبود إلا واحد، وهم عندهم آلهة كثيرة ولديهم أصنام حول الكعبة وفي كل قبيلة صنم، بل عند بعض عظمائهم من سادتهم لكل سيد صنم يعبده من دون الله. فتعجبوا من هذا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب. عرفوا معنى لا إله إلا الله، وهذا بخلاف حال المسلمين اليوم، يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. قال: لأن معناها كما لا يشتبه، لا يشتبه على المؤمنين وعلى العلماء الموفقين، وأما من خفي عليهم الأمر ولم يوفقوا للفهم الصحيح اشتبه عليهم، اشتبه عليهم وخفي عليهم، وخفي هذا الأمر على بعض من ينتسب للعلم حتى وقع في الشرك وهو لا يدري. هذا معروف في تاريخ الأمة، إن الكثير ممن ينتسب للعلم ربما وقع في الشرك الأكبر لأنه لم يعلم في الحقيقة معنى لا إله إلا الله. قال: لأن معناها كما لا يشتبه أن يعبد الله ولا يشرك به، أن يعبد الله ولا يشرك به غيره في العبادة، لأن العبادة حق لله عز وجل، وكما أنه لا شريك له في الربوبية لا شريك له في العبادة. قال رحمه الله: وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها فما. قال: وليس معناها كما قد زعم مجرد النطق بلفظها فما. ليس معنى هذه الكلمة كما قد يزعم البعض أو يظن أنها مجرد أن ينطق بها بفمه ويتكلم بها، كما يقول بعض الجهلة، يقول كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم موحد ولو فعل ما فعل، قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أن يقول هذه الكلمة متلفظا بها مع اعتقاده لمعناها والتزامه لأحكامها وانقياده بما جاء فيها وأن يكون مستيقنا لها. ولهذا ذكر العلماء شروط لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بل لها شروط. فليس معنى هذه الكلمة كما قد يزعم البعض أو يظن البعض أنها مجرد كلمة ينطق بها الإنسان بلسانه، وإنما كلمة هي في الحقيقة في القلب، والقلب مطمئن بها، وإنما اللسان ترجمان الجنان كما قال. فليس اللسان هنا إلا مترجم لما في القلب، ولهذا من قال هذه الكلمة بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهو كافر، وكذلك لو اعتقدها ولم يتلفظ قال يكفي أن اعتقد أن لا إله إلا الله ولم يتلفظ بها فليس بمسلم. ولهذا أجمع العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من لم يتلفظ بالشهادتين مع القدرة عليهما فليس بمسلم ولو اعتقد صحة الشهادتين، فلا بد من التلفظ بهم، ولا يكفي اللفظ حتى يعتقد، ولا بد من تواطؤ القلب واللسان على هذه الكلمة، ثم بعد ذلك امتثال الجوارح. إذا كان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ثم يخالف بعمله يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، فهذا لن يؤدي حق هذه الكلمة العظيمة إلا أن يعرض له جهل فيقع في شيء من الشرك وهو لا يدري، عند ذلك ينظر في حال ذلك المعين، لكن نحن نتكلم عن الحكم المطلق. نعم. قال رحمه الله: إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وما ثقل حين دعاهم إليه المصطفى مع علمهم بالسبق منه والوفاء. هنا ينبه على دليل على ذلك، يقول إذ لو أريد اللفظ قط لسهل على قريش قولها وما ثقل. لو كان المقصود هو مجرد الكلمة لسهل على قريش أن يقولوا هذه الكلمة وما ثقل عليه، لكنه إنما ثقل عليهم معناها وثقل عليهم مقتضى العمل بها، وإلا مجرد الكلمة كان يسهل عليهم أن يقولوها ويبقون على ما هم عليه، بل عرضوا عليه أن يعبدوا إلهه يوما ويعبدوا آلهتهم يوما، يعني تنازل مناصفة، فكيف لا يقول كلمة ويبقون على عبادتهم؟ فإنما ثقل عليهم معناه، وكانوا أهل الفصاحة وبيان وعلم بمدلول اللغة والألفاظ، هي لغتهم يعرفون معناه، فثقل عليهم المعنى وثقل عليهم العمل. قال حين دعاهم إليه المصطفى، حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة مع علمهم بالسبق منه والوفاء، مع علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الدعوة إلى هذه الكلمة وما أيضا مخاطبون به من امتثال هذه الكلمة والوفاء له بها، وأن يكون قائل هذه الكلمة متمسكا بها مؤديا لحقها لفظا ومعنى. قال رحمه الله: لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة. قال لكنهم قد علموا الإرادة بلفظها الإخلاص في العبادة. لكنهم قد علموا أن المقصود بهذه الكلمة الإخلاص في العبادة لله عز وجل، قد علموا الإرادة بلفظها أي المقصود منها ما المراد منها، وأن المقصود بها الإخلاص في العبادة لله عز وجل، وأن لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، هذا معناها وهذا المراد منها وهذا المقصود منها. ولهذا ما نفعت المنافقين الذين كانوا في المدينة، لم يكن النفاق في مكة، إن مكة ليس فيها دولة للإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة في مقابل الكفار المشركين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء ليكفر لا سلطان عليه، وليس هناك ضرر عليه في جميع، يستطيع أن يختار الشرك، بل الغلبة للمشركين من حيث القوة ومن حيث القدرة على القتال، وأما من حيث الإيمان ومن حيث النصر الذي وعد الله عز وجل فالغلبة للمؤمنين كما هو معلوم. أما في المدينة فالأمر يختلف، فكانت الدولة وكانت الغلبة للمؤمنين، ولهذا وجد النفاق، وجد النفاق في المدينة، فكانوا يقولون هذه الكلمة، منافقون يقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتفعوا بها مع أنهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العمل، لكن بأي شيء تخلفوا النية والقصد، لم يريدوا بذلك وجه الله، إنما أرادوا التخلص من القتل، التخلص من الحرب، فأرادوا أن يتزلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في الدنيا بهذه الكلمة، فلم تنفعهم عند الله عز وجل، لأنه لا بد من الإخلاص في قولها وامتثال ما دلت عليه، وإلا هم في الحقيقة في الظاهر ممتثلون لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة ومن الصيام ومن الجهاد، لكنهم لم يخلصوا في قولهم ولا في فعلهم. قال رحمه الله: فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم، ومنه كفار قريش أعلم بكلمة الإخلاص حين أعلم. يقول المصنف على سبيل اللوم والعتاب الشديد لبعض من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلمها، يقول: فأي خير فيك يا من يزعم بأنه موحد ومسلم ومنه كفار قريش أعلم بكلمة الإخلاص حين أعلم. يقول: أي خير في مسلم يقول لا إله إلا الله وكفار قريش أعلم بهذه الكلمة منه، لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. وهذه المسألة ذكرها العلماء، وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وذكرها العلماء، ولا يعني بذلك كما قد يظن البعض تفضيل كفار قريش على بعض المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله وجهلوا مقتضاها، لكن هذا على سبيل العتاب الشديد واللوم والتقريع لهم. وإلا من قال لا إله إلا الله وهو جاهل بها وفعل شيئا من أنواع الشرك، هذا ينظر في حاله إن كان جاهلا يعذر عند الله عز وجل، وأما إن كان معاندا فهو كافر مشرك، وأما كفار قريش فلا شك في كفرهم وفي شركهم. والمقصود بقوله فأي خير ليس المقصود هو نفي الخير في من قال لا إله إلا الله وخالفها، فالمؤمن مهما كان إذا قال لا إله إلا الله وكان جاهلا وفعل شيء من أنواع الشرك فهو بما عنده من الخير وبما حقق من الإيمان فيه خير، لكن هذا على سبيل التقريع وعلى سبيل اللوم الشديد لهؤلاء. قال رحمه الله: وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله. نعم، عند هؤلاء أن تفسير لا إله إلا الله لا رب إلا الله، قال وعنده لا رب إلا الله تفسير لا إله إلا الله، يعني تفسير لا إله إلا الله يقولون لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ. نعم لا رب إلا الله، لكن لا بد أيضا أن يضاف إلى هذا المعنى أنه لا إله إلا الله. فليس المقصود بكلمة التوحيد إثبات أنه لا رب إلا الله، بل إثبات هذا مع إثبات أن لا إله إلا الله. وهذا من التفسير الخاطئ لمن ظن أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وقالوا أن العبادة وسائر العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل ليست هي نقض لكلمة التوحيد، قالوا لأننا نعتقد أنهم أرباب، أو أن نصرف العبادة لهم على أنهم خلقوا ورزقوا، وإنما نصرف لهم هذه العبادة للتقرب إلى الله بشفاعته، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما جعلوهم مساوين لله عز وجل وشركاء له، ولكن قالوا لنتسلح إلى الله تقرب إلى الله بعبادته. قال رحمه الله: قلت على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، ومن يضاهيه من الكفار لنطقهم بذلك الإقرار. ثم يقول: قلت على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، يعني على هذا التفسير وعلى هذا التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير، لأن التأويل له ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام، منها التأويل بمعنى التفسير، ويطلق التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور كما يقال في الرؤيا تأويلها كذا، وكذلك ما يحصل يوم القيامة فهو تأويل لما يقع مما أخبر الله به من الأخبار في الدنيا. وهناك التأويل أيضا عند أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر بقرينة، وهذا الذي أنكره العلماء. التأويل هنا بمعنى التفسير. قلت على هذا، على تأويل هذا يلزم أن أبا جهل اللعين مسلم، يلزم على هذا أن أبا جهل وهو من صناديد الكفار، قال اللعين لأنه اشتهر بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن موجبات اللعن الكفر، فهو من أشد الكفار كفرا، ولقب بأبي جهل بعد أن كان يلقب بأبي الحكم، فيلزم على هذا أن يكون مسلم، لأنه يعتقد، لأن أبا جهل يعتقد أن الله عز وجل هو الرب الخالق الموجب، وأنه لا رب إلا الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قال: ما ادعى أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض. ثم ذكر حتى الثانوية من المجوس الذين يقولون بخالقين، بخالق للخير وخالق للشر، يقول إنهم يقولون إن لخالق الخير الهيمنة على خالق الشر، فرجع الأمر إلى خالق واحد متصرف. وأما عامة الناس فلا يوجد عاقل يدعي أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، فعلى هذا يلزم أن عامة المشركين أنهم موحدون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله لا رب إلا الله. هذا هو التوحيد عند من يزعم أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله في الربوبية، فعلى هذا يلزم أن يكون هؤلاء كلهم موحدون. قال: ومن يضاهيه من الكفار لنطقهم بذلك الإقرار. ومن يضاهيه أي من يشابه أبا جهل في قوله من الكفار لنطقهم بذلك، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فكلهم يقولون إن الله هو خالق السماوات والأرض. وفي بعض أشعارهم القديمة يقول: عنترة يا رب يا عبد أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء فظهر، ربي في السماء فظهر. هذا اعتراف بأن الله عز وجل هو المقدر، وأنه هو الذي يقضي، واعتراف بالقدر، واعتراف بأن الله في السماء، إن كان ربي في السماء فظهر، فيعرفون الكثير من الأمور، يعرفون القدر، يعرفون أن الله في السماء، يعرفون أنه هو المدبر. ومع هذا ما نفعهم هذا لما نازعوا في توحيد العبادة وأنكروا. نعم. قال رحمه الله: القوم ما كانوا بجاحدين أن السماوات مع الأرضين وكل ما بينهما وفيهما لله ملك دون شرك فاعلما. نعم، هذا تقرير لما تقدم ولما أخبر الله عز وجل به عنهم، أنهم لم ينازعوا في الربوبية، ولم ينازعوا أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، بل يعترفون أن الله عز وجل هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو الموجد. ولكن أشكل عليهم توحيد العبادة، فصرفوا بعض أنواع العبادات لغير الله، بل عبدوا غير الله يقصدون بذلك التقرب لله عز وجل بمحبة هؤلاء وبما صرفوا لهم من أنواع العبادة، فلم يعتقدوا أن هناك خالق غير الله، بل ما اعتقدوا أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، بل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مكذبون بذلك. ومع هذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل منهم هذا الأمر حتى يقروا بتوحيد العبادة. نعم. قال رحمه الله: كلا ولكن كفرهم قد صرح به الكتاب والنبي أوضح بالقول والفعل عظيم كفرهم بقتلهم وسبيهم وأسرهم. ثم نبه الناظم على أن كفر هؤلاء قد دل عليه الكتاب والسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا ولكن كفرهم قد صرح به الكتاب والنبي أوضح. هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم يقرون لله بالربوبية، صرح الكتاب والسنة وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم كفره، صرح بكفره. بل حتى بعض من عبد الصالحين ولم يعبد الأصنام، فإن النصوص دلت على كفره، بل من عبد عيسى أو العزير أو الملائكة أو الجن ممن كان يعبد بعض الصالحين ولم يعبد الأصنام ولا الأشجار، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، أن كل هؤلاء اجتمعوا على الشرك ولم يفرق في الشرك بين من عبد عيسى وبين من عبد الأصنام، كلهم مشركون. ولا يفرق الآن في الشرك بين من عبد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عبد الأصنام، كلهم مشركون. وإن كانت الشبهة عرضت لهؤلاء في عبادة الصالحين أعظم مما يعرض الناس في عبادة الأصنام، لأن الأصنام ظاهر أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن التبس الأمر على هؤلاء في بعض الصالحين لما رأوا ما لهم عند الله من المنزلة والمكانة، فقالوا: إذن نصرف لهم هذه الأنواع من العبادة ليشفعوا لنا. ثم جاءت النصوص قاطعة لأنهم لا يملكون الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة وإن كانت ثابتة لبعض الصالحين فإنها لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل، فسدت كل الأبواب عليه إذا كان هؤلاء ليس لهم شرك في الربوبية وليس لهم قدرة على التصرف، والله عز وجل منزه أن يكون له من خلقه ولد أو والد أو صاحبة، فهو أحد لم يلد ولم يولد وهو منزه عن الصاحبة، وليس له شريك ولا معين ولا ظهير ولا وزير، فسدت كل الأبواب. بقي باب الشفاعة، أن يشفع عند الله، فجاءت النصوص قد سدت عليهم هذا الباب، أن هذه الشفاعة هي حق، يشفع الصالحون عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث حديث الشفاعة، يقول الله: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين ثابت. لكن هذه الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، ولا يأذن لشفيع أن يشفع إلا بعد رضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى عن مشرك. ولهذا قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. والصحيح أن هذه الآية عامة في أن المشركين لا ينتفعون بشيء من الشفاعة، خلافا لمن قال أنهم ينتفعون بتخفيف العذاب دون الخروج من النار، ويستدل من يستدل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث صحيح مسلم أنه سئل عن أبي طالب هل نفعه نصره له، قال: إني أخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، قال: وذلك أهون أهل النار عذابا. فقال بعض العلماء: هذا دليل على انتفاع هؤلاء الكفار بشفاعة الشافعين في التخفيف دون الخروج من النار. ونقول أيضا أن هذا النص خاص بأبي طالب فلا يعمل في غيره، فهذا دليل في انتفاع أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف فيه دون الخروج، فلا يجوز أن يعمل، فتبقى الآية على عمومها: فما تنفعه بشفاعة الشافعين، هذا في كل مشرك لا في التخفيف ولا في الخروج. وأبو طالب مستثنى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من الشافعين الذين يشفعون في المشركين في التخفيف دون الإخراج، لا يشفع بغير أبي طالب، ما دل النص على غير ذلك. فإذا هنا سدت كل الأبواب على هؤلاء، ولم يبق لهم طريق إلا أن يتضرعوا إلى الله. ولهذا الآن يكثر من تسمعون من الأئمة في دعائهم في قنوت وفي غيره سؤال الله عز وجل أن يشفع به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، ولكن الأكمل منه والأفضل أن يتوجه الناس إلى الله عز وجل ويتوسلوا إليه برحمته، لأن الشفاعة تنقطع كما جاء في حديث الشفاعة أن الأنبياء أن الملائكة والأنبياء والصالحون يشفعون في أقوام، ثم بعد ذلك تنقطع الشفاعة دون قوم يخرجهم الله عز وجل لم يعملوا خيرا قط الله عز وجل، ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط، فهؤلاء انقطعت دونه الشفاعة وأدركهم الله عز وجل برحمته. ولهذا رحمة الله أرجى للناس من كل سبب، أرجى للناس من كل سبب، التوسل لله برحمته أعظم من التوسل إلى الله عز وجل ومن سؤال الله عز وجل أن يشفع فيهم الشافعين. وشفاعة الشافعين من رحمة الله عز وجل لخلقه. قال: والنبي أوضح بالقول والفعل عظيم كفره، أي بيّن بالقول والفعل عظيم كفره، وصرح بكفره وشركه بأن بيّن أنهم على الشرك والكفر، وكذلك بالفعل فإنه قاتلهم، ولذا قال: بقتلهم وسبيهم وأسرهم، بقتلهم وسبيهم وأسرهم، قاتلهم قتال الكفار. وإن كان يجوز للإمام أن يقاتل البغاة والخوارج، ويجوز له أن يقتلهم وأن يأسرهم، وأما السبي فلا يكون إلا للكفار وللمشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم قتال المشركين، ولم يقاتلهم القتال الذي يكون لعصاة المسلمين، ولهذا قال بعض العلماء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله شيء في قتال البغاة، وإنما عرف هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن علي رضي الله عنه هو الذي قاتل البغاة والخوارج. فهذا دليل على أن كل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار مشركون، وكانوا من أقرب الناس إليه ومن أبناء عمومته من قريش ومن غيرهم من العرب. فهذا دليل على أن هذا الأمر مبناه على هذا الأمر الفاصل بين المؤمنين والمشركين، وهو أنهم على الشرك، فقاتلهم حتى يؤمنوا حتى يسلموا حتى يقولوا لا إله إلا الله فأبوا، فقاتلهم لذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: رجل سلفي عنده بعض المجالسات مع بعض المخالفين لأهل السنة، فكيف يتعامل مع هذا الرجل؟ الجواب أن هذا الأمر فيه تفصيل. الرجل السلفي صاحب العقيدة إذا جلس المخالفين مجالسته ليست على درجة واحدة، لأنها تختلف بحسب المقاصد. فإذا جالسهم ليبين لهم الحق وينصحهم ويرشدهم إلى السنة فهذا جائز، بل إن هذا مشروع، بل إنه مأجور على ذلك، أعظم الأجر والمثوبة. وهذا من جهاد المخالفين بالعلم والبيان. وإذا جالسهم أيضا ليخفف من الشر والمخالفة التي عندهم ولو لم يناصحهم فإن هذا أيضا من المقاصد الصحيحة. ولو جالسهم من غير قصد نصحهم ولكنه مكره، أو اجتمع بهم في مكان بمقتضى العمل أو بمقتضى قرابة، اجتمعوا مثلا في مناسبة في زواج أو في غيره، فلا بأس. لأن بعض الناس الآن كل ما رأى من أهل العلم مع بعض المخالفين قال يجالسهم، الذي يجالسهم عن قصد أتى ليجالس المبتدع. أما إذا كان زميل له في العمل، إذا كان اجتمع معه في زواج، إذا كان قريب له يعني زار أرحامه وأقاربه، فكان بعضا من هؤلاء، فليس هذا مما يشدد فيه ولا ينبغي تشديد فيه. أما إذا جلسهم رضا بفعلهم وهو محب لهم ولمجالسهم ولا ينكر عليهم فهذا الذي ينكر. نعم. قول السائل: ما حكم الزيادة في البيع نقدا وبالأجل والتقصير؟ البيع له صورتان: البيع الآجل والعاجل. فإذا اتفق في مجلس البيع على شراء هذه السلعة بثمن عاجل واتفق على السعر فتم البيع، ولا يجوز بعد ذلك أن يزاد في الثمن مع التأجيل في الوقت، لأن هذا ربا. يعني تم البيع و استحق صاحب السلعة الثمن، فلا يجوز بعد ذلك إذا تأخر تسليما المبلغ أن يزيد، بحيث يقول له الآن بعتك هذه السيارة ب100,000، فبعد أن تم البيع قال ليس عندي الآن المبلغ ولكن بعد شهر أسدده، قال نعم تسددني ولكن ب100,000 من الزيادة، فهذا لا يجوز. وأما إذا اتفق على الصورة الثانية في مجلس البيع على بيع هذه السيارة بأجل ب120,000 لمدة سنة أو سنتين بأقساط أو دفعة واحدة تسلم في نهاية المدة فلا بأس بذلك، وهذا بشرط أن يكون صاحب السلعة هو الذي يقوم ببيع هذه السلعة وتقسيمها. أما ما يحصل الآن من أن بعض الناس يذهب للبنوك ويقول اشتري لي هذه السيارة أو هذه الأرض ثم يقصدها عليه، فأرى أن هذا فيه احتيال على الربا، وإن كانت هذه الصورة محل خلاف، فإن من أهل العلم من يجيزه ومنهم من يمنع، وأرى أن الاحتياط ترك هذا، لأن هذا بمثابة أن يقترض مبلغا من المال ثم يقوم بشراء هذه السلعة. ولكن دور البنك الآن أن يرشد هذا صاحب الطلب، أن يرشد البنك إلى مكان السلعة وإلى صاحبها وقل اشتري هذه السلعة لي وقصد عليه بثمن كذا. فأرى أن هذه الصورة فيها مخالفة، يخشى أن تكون من الاحتيال على الربا فتركها أحوط، وفيه براءة الدين والذمة. يقول: هل يجوز بيع شاة بشاتين مؤجلة؟ نعم، شاة بشاتين مؤجلة. البيع هذه الدواب إذا كان باعها بالتفاضل لا بأس بذلك، لأن هذه ليست من الأصناف الربوية التي يدخل فيها الربا، ولأن هذه الأشياء متفاضلة. فيقول له: أبيعك هذه الشاة يعني بشاتين سواء دون أو أقل أو أكثر، أو السيارة بسيارتين، فلا بأس بذلك، إن هذه ليست من الأصناف الربوية وهي داخلة في البيع الآجل. يقول: ما حكم بيع التغرير والخداع؟ بيع التغرير والخداع، بيع الغرر والخداع لا يجوز. بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخداع هو بمعنى الغرر، والغرر هو أن لا تتضح صفة السلعة أو شيء مما يؤثر في ثمنها، فلا يجوز بيع الغرر، لا بد أن تكون السلعة معروفة بينة واضحة. إلا الغرر اليسير كما ذكر بعض العلماء في مثل أساس البيت، فإنه تحت الأرض ولا يرى، فلا بأس بذلك في شيء يسير. ومثل بعض الأمور الآن التي تشترى ولا يعلم، مثل الذبائح، اشتري ذبيحة ولا يعلم ما في جوفها، فقد تكون سمينة أو غير ذلك، هذا لا بأس به. أما الغرر المؤثر فإنه لا يجوز بيع الغرر، بل لا بد أن تكون السلعة معلومة الأوصاف، معروفة عند المتبايعين. يقول: ما حكم رد المبيع مع نقص السعر؟ هكذا، ما حكم رد المبيع مع نقص السعر؟ كيف نقص السعر؟ إذا رده لعيب فله رد المبيع لا يجوز إلا بشروط، إذا كان في الخيار أو كان فيه عيب. وأما إذا كان مقصود رد المبيع أن تكون هناك عقد آخر بحيث اشترى سلعة ومضى البيع ثم بعد ذلك أراد أن يعيد هذه السلعة وينقص من السعر، فهذا عقد آخر يجوز أن يتبايع عليه، ولكن ليس متعلق بالعقد الأول. أما إذا أعاد السلعة إلى صاحبها وليس فيها غرض فإنه ليس له النقص من ثمنها إلا أن يتفق على شيء، يتفق هما على شيء. أما في حال التنازل يعني من أحد الطرفين فلكل إنسان يتنازل من حقه يعني عما يشاء. هل يمكن أن يكون قصده مثلا إذا رد السلعة البائع يأخذ منه مثلا نسبة، يقول له: لن أرد لك السعر كاملا ولكن أخذ منك 10% 20%، يرد المبيع فيقول له: أنا أقبل منك أن ترد المبيع لكن أخذ منك نسبة، لا أرد لك قيمة. يكون هذا عقد آخر يعني صورة أخرى أن يعيد السلعة، لأنه يجوز له أن يبيع هذه السلعة بعد ذلك يرجع ويبيع السلعة على صاحبها بزيادة أو بنقص. يقول: ما حكم المشتري؟ لكن بشرط لا يكون هذا من الأعيان المقصدة، فإنه إذا اشترى لا يرجع يبيع على الأرض، مثل يشتري سيارة من شخص بأجل ثم يعيد يرجع ويبيعها على صاحبها، ولعل هذا هو المقصود. هذا لا يجوز، هذا يكون في احتيال على الربا. يقول: ما حكم المشترين للسلعة في بيع المزايدة؟ لا بأس إذا كانت السلعة تعرض في السوق ويزيد الناس فيها، هذا لا بأس به إذا سلم من بعض المخالفات كالنجش وهو زيادة في السلعة بغير قصد شرائها وإنما بقصد رفع ثمنها، فإذا سلم الأمر من ذلك لا بأس، لأنها تكون السلعة معلومة للناس، فكل يذكر ما يناسبه من الثمن حتى يستقر البيع على أحد المزايدين. يقول: هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي؟ هذا فيه تفصيل، السؤال غير واضح. إذا كان يعني امرأة تعسرت ولادتها وقرر الأطباء أنه لا يمكن أن تلد ولادة طبيعية ويخرج الجنين وليس في ذلك ضرر على المرأة ولا على الجنين، لا بأس. وأما إخراجه بقصد إسقاط الجنين بعد أن وجد في الرحم فإنه لا يجوز إذا نفخت فيه الروح. سؤال فيه إيهام، يعني ما فيه إيهام غير واضح. إذا ماتت، نعم، إذا ماتت الأم وعلم أن في بطنها يعني حملا حيا، لا بأس. هي إذا كانت حية، إذا كانت يعني في حياتها ورأى الأطباء إجراء عملية وإخراج الجنين من بطنها لمصلحة الجنين فلا بأس، من باب أولى أن تكون إذا كانت ميتة ويعني قرر الأطباء أن الجنين حي وأنه ممكن أن يخرج من بطنها فلا بأس، لأن هذا فيه مصلحة ظاهرة. يسأل عن كتاب النبوات لشيخ الإسلام، هل هو كتاب مستقل وما موضوعه وأهميته؟ نعم، هو كتاب مستقل، هو كتاب مهم في باب النبوات والرد على المخالفين في باب المعجزة، وهو كتاب من آخر كتب شيخ الإسلام بن تيمية، وقد حقق في رسالة علمية في الجامعة، فينصح به والعناية به. يقول السائل: أنا شخص أتخيل بأن الله عز وجل سوف يبتليني بمرض وهو البرص، لأني كل يوم أرى شخصين بذلك المرض، فهل هذا من الوسواس من الشيطان أم ماذا أفعل؟ نعم، هذه من الوسواس، الأمور بيد الله عز وجل، كانه يرى في المنام شيء فعليه أن لا يبني شيء على هذه الرؤى، وإنما عليه أن يسأل الله العافية وأن يحسن الظن بربه، وهو إذا رأى مبتلى من هؤلاء فقال: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به الظالم على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا، فيرجى له إن شاء الله أن لا يصاب بهذا المرض، عليه أن يتوكل على الله ويستعين بالله. وهذه الوساوس من الشيطان يشغل بها الإنسان ويشغله بهذا الأمر، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. يقول: إذا وضع التاجر تسعيرة للسلعة بأنها مثلا 10 ريالات، فهل يجوز له أن يرفعها إلى 11 أو 12 في نفس اليوم وفي نفس السوق إذا كثر الطلب عليها؟ إذا كانت هذه التسعيرة من المسؤولين في الدولة وممن نظمه ولي الأمر أو في متابعة له من الجهات المسؤولة فلا يجوز له أن يرفع الثمن، وأما إذا كان هو الذي وضعها لضبط الأسعار ثم رأى أن السلع ارتفعت ورأى أن يزيد فيها فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون في هذا خداع، وأن لا يكون هؤلاء الذين يبيع عليهم من أهل السفه من الضعاف من النساء أو من الصغار، إذا كانوا من أهل البيع والشراء من أهل المعرفة بالسلع فلا يجوز، فلا بأس أن يزيد في الثمن الذي كان قد حدده. نعم. يقول: هل يجوز الاعتكاف يوما وليلة فقط؟ هذه المسألة فيها خلاف، الاعتكاف في مدته وفي مكانه أيضا، والصحيح أنه يصح الاعتكاف في يوم وليلة، وأما يعني في جزء من اليوم أو الليلة فإن الصحيح أنه لا يصح الاعتكاف، وأيضا يكون في المساء في الجوامع التي تصلى فيها صلاة الجمعة حتى لا يخرج، وهذا خلافا لمن قال إنها لا تكون، إن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، فالاعتكاف جائز في كل المساجد كما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا لفظ عام. يقول: ما حكم رفع الرأس إلى السماء في القنوت وصلاة الجنازة؟ لا يرفع بصره في الصلاة كلها، لا في حال الصلاة ولا في حال القلوب، وإنما يدعو الله عز وجل رغبا ورهبا وهو متذلل منكسر بين يدي الله عز وجل. وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء، وكذلك في بعض المواطن التي يلح الدعاء على الله عز وجل. أما رفع البصر لا أعلم أنه ثابت، بل الثابت هو الخشوع والذل والانكسار، ولا ينبغي مجاراة يعني العوام كما يرى الإنسان من بعض الناس فيعجبه يظن أن هذا متضرع. العبرة ليس في فعل الناس وإنما مما دلت عليه السنة. وما هي كيفية رفع اليدين في القنوت؟ معروف رفع اليدين وهو أن يرفع يديه بمحاذاة الكتفين أو الأذنين، وكما ورد في بعض الأحوال أنه قد يزيد في رفعه على ذلك ولو خفض أو زاد، أنا أرى أن الأمر لا يشدد فيه على الناس. يقول السائل: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. السؤال: هل عوامنا المتأثرون بالخوارج والروافض وغيرهم على هذا القول يكونون مبتدعة؟ يعني هل لك أن تقول في عامي هذا حاله أنه مبتدع بالعين ولو لم تقم عليه الحجة؟ كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو الأصل في المبتدعة، أن الرجل لا يبدع إلا بمخالفته لأهل السنة في أصل من أصول أهل السنة، كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة أن المخالفة لا تكون إلا التي يعد بها الرجل من أهل البدع، لا تكون إلا في أصل. أما المسائل الجزئية ودقائق المسائل فقد وقع لبعض الأئمة لو ولذوي الفضل من أهل السنة وقع لهم مخالفات في شيء من ذلك فلم يبدعوا بذلك، وأما العوام فهم تبع لعلمائهم، فعوام كل طائفة تبع لعلمائها، فهؤلاء العوام لو سألوا علماء فهم تبع لعلمائهم. وأما النظر في حال معين فإن التبديع لا يلزم فيه إقامة الحجة، وإنما الذي يقام فيه الحجة ولا ينزل الحكم فيه على المعين إلا بعد إقامة الحجة يكون في التكفير وفي الوعيد والتفسير واللعن. وأما البدعة والمعصية فيجوز أن تكون مبتدع عاصي، لكن هذا أيضا لا يعني المسارعة إلى كل من وقع في بدعة يقال أنه مبتدع، إنه قد يقول من يقول ويقع في البدعة وهو جاهل. فأيضا عندما نقول أنه لا يشترط إقامة الحجة لا يعني المسارعة إلى التبديع. ثم أيضا هذه المسائل مهما قلنا في تقرير أحكامها المطلقة فعندما تأتي بعض الصور في حق بعض المعينين فإنه ينظر لحال الرجل، ولهذا لما خالف مرجئة الفقهاء أصل أهل السنة في باب الإيمان ووافق المرجئة ما بدعوهم وأخرجوهم من أهل السنة، وإنما قالوا مرجئة أهل السنة، يعني هم من أهل السنة وهم على السنة لكنهم وافقوا المرجئة في قوله. فهذا مما يدل على أن العالم من أهل السنة، وأن الأئمة إذا وقعوا في شيء من المخالفات وهم على أصول أهل السنة في الاستدلال في تعظيم النصوص في تعظيم كلام السلف والعناية به، أنه إن شاء الله هذه المخالفة لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن يظن أن كل من أخطأ وزل في الكلمة أو سبق لسانه إليها أو وقع خطأ في كتاب أنه يبدع بمجرد ذلك. هذا خطأ، ولو قلنا بهذا لا بدع الكثير من العلماء الذين لا يشك في إمامتهم وأنهم من أهل السنة. يقول السائل: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين؟ لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصالحين، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم له جاه ومنزلته عند الله عظيمة، والحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا غير ثابت بالموضوع. وأما النجاح عظيم فهذا ثابت بالنصوص الأخرى، نجاحه عند الله عظيم، منزلته عند الله عظيمة، لكن ليس ما دل الدليل عليه يقال أنه يجوز أن يتوسل به، مثل دل الدليل على عظمة الكعبة تتوسل بعظمة الكعبة، دل الدليل على جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله يجوز التوسل به، وكذلك كل ما دل الدليل على أنه مبارك فلا يجوز التبرك به، بل نحتاج إلى دليل آخر وهو جواز التبرك بالمبارك وجواز التوسل بما دل الدليل على أن له عند الله منزلة. فالتوسل إنما يكون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به، وهذا من عمل العبد وهو من داخل في التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح وهو أن يطلب منه أن يدعو له. وأعظم أنواع التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال شيخ الإسلام وهذا هو توسل الأنبياء وهو أعظم أنواع التوسل. قول السائل: ما هي شروط الاستعانة أو الاستغاثة بالمخلوق؟ ذكر العلماء أن الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق جائزة بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا المخلوق حاضرا يسمع ما يخاطب به، أما إذا كان غائبا أو ميتا فإنه لا يخاطب بشيء. الأمر الثاني أن يكون قادرا على ذلك، مثل إنسان غرق في البحر فبجواره إنسان عنده قدرة على أن ينقذه، يقول يا فلان أغثني، هذا جائز. أما إذا كان فلان في بلد يعتقد أنه ولي من الأولياء ويقول يا فلان اخرجني من البحر، هذا شر، لأنه يخاطب البعيد الذي لا يسمع. يقول شيخ الإسلام يذكر عن بعض رجل في زمنه يقول إنه أشرف على الغرق، يقول لشيخ الإسلام فاستغثت بك، يقول فأتيت وأنقذتني، فيقول له شيخ الإسلام لم أنقذك وإنما هو الشيطان تمثل لك، لأنه استغاث بشيخ الإسلام فالجن أرادوا أن يضلوا هؤلاء فتصور له بصورة شيخ الإسلام وجاء وأنقذه حتى يستغيث به مرة. فالجن يريدون إضلال بني آدم المرد منهم، ينبغي الإنسان يتنبه لهذه الأمور. إذن لا بد من أن يكون هذا المخاطب أن يكون حيا سميعا يسمع لمن يخاطبه، أن يكون قادرا على ذلك، أن يكون هذا الشيء الذي يطلب منه هو من جنس ما يقدر عليه، وإلا لو خاطبه بما لا يقدر عليه فإن هذا قد يدخل في الشرك الأكبر. يقول: من الناس من يقول بأن هناك توحيدا رابعا وهو توحيد الحاكمية. ليس هناك توحيد يسمى بتوحيد الحاكمية، وإنما هذا التوحيد هو توحيد المكفرين الذين يكفرون الحكام لما قرروا في نفوسهم كفر كثير من الحكام لشبه تقررت لديهم، وحذرهم العلماء من تكفير المسلمين وحكام المسلمين، قالوا إن هؤلاء تركوا الحكم بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله نوع من أنواع التوحيد هو توحيد الحاكمية، فهم تركوا التوحيد، ومن ترك التوحيد مشرك أو كافر فنحن نكفرهم بترك التوحيد، فهذا غير معروف. وإنما الحكم بما أنزل الله هو من جملة العبادات التي يتقرب بها المسلم لله عز وجل. لهذا نقول قد يأتي إنسان ويغلو في الأمانة ويقول توحيد الأمانة ومن خان كفر، ويأتي آخر من يقول توحيد الصدق ومن كذب كفر، ويأتي آخر من يقول توحيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن لم ينكر كفر، وهكذا كل من غلا في عمل من الأعمال يجعله نوعا من أنواع التوحيد، ومن خالفه قال إنه مشرك وكافر فيكون هذا ذريعة لتكفير المسلمين بغير دليل. يقول: إذا قدم الحاج أو المعتمر من العمرة طلب منه أهل البلد الدعاء لهم بحضرتهم وفيه رفع اليدين، فهل ذلك جائز؟ أرى أن لا يستجيب له، لأن هذا فيه محاذير كثيرة. أولا إدخال العجب على النفس، ويخشى أن يهلك بسبب هذا الأمر. أمر الثالث فيه صرف لوجوه الناس إلى طلب الدعاء من هذا الرجل، ولكن إذا طلب منه أن يدعو لهم سرا، يقول لهم كما قال عمر: لست بنبي وأنا ذهبت إلى الحج والعمرة وأسأل الله أن يتقبل مني، لا أدري هل يقبل مني أم لا، وادعوا لأنفسكم وقد يكون بعضكم أفضل منه، وأنتم الآن تعبدون الله وتصلون والصلاة أعظم من الحج، وأنتم كل يوم تصلون، أدعو الله. ثم يدعو لهم سرا، يدعو لهم سرا من باب النفلة. يقول السائل: يذكر أنه موظف في الصحراء ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد يوم الجمعة لغرض صلاة الجمعة، مع العلم بأن وقت الخدمة هو وقت الصلاة، وبارك الله فيكم. إذا كان هذا في مكان بعيد فلا تجب عليه الجمعة لأنه مسافر، وأما إذا كان في مكان قريب فيجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة، إلا أن يكون عمله مترتب يترتب عليه ضياع مصالح ويترتب عليه مفاسد. فالحراس ذكر العلماء أن لهم يعني أحكامه، قد سئل الشيخ بن تيمين عن هذا في الحراس الذين يقومون على حراسة بعض المصالح المهمة ويخشى عليها، فقال: على هؤلاء أن يتناوبوا، فإذا تأخر أحدهم عن هذه الجمعة فلا يتأخر الجمعة الثانية، بحيث يكون هناك شهود منهم للجمعة ولا يداوم على ترك الجمعة. نعم. يقول: ما حكم من تكثر عنده النخامة في نهار رمضان وخاصة في الصلاة؟ النخامة ذكر العلماء أنها إذا لم تصل الفم فإنها من الأمور التي يؤذى بها الإنسان، ولأنها داخل الجوف وليس الإنسان تصرف فيها، وأما إذا وصلت إلى الفم واستطاع أن يلفظها ويخرجها فعليه أن يخرجها. وعلماء مختلفون أيضا في هذه المسألة، أن من وصلت إلى الفم ثم ابتلعها هل تفطر أم لا، لأن الأصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ويرجحه أنه لا فطرة إلا بما هو من جنس الطعام والشراب، ليست هذه منه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام كثير من الأمور التي ظن الناس أنها مفطرة، حتى إن رجلا لو ابتلع خرزة أو حجرا فإن هذا لا يفطر لأنه ليس من الطعام، ولكن بعض العلماء يرى أن كل ما أدخل في الجوف من الأمور التي يمكن أن يبتلعها فإنها إذا دخلت الجوف أنها تفطر. هل يجوز وضع خيوط في المسجد لأجل إقامة الصفوف؟ إذا وضع ولاة الأمر شيئا من ذلك فعلى طلبة العلم أن لا يخوضوا في هذه الأمور ولا يحدثوا فتن للناس بالسؤال، وولي الأمر إذا اجتهد في أمر وخالفه غيره في اجتهاده فاجتهاده نافع، وغيره ليس له أن يعاني. هذه وضعت باستشارة العلماء، منهم يعني من يرى ذلك ومنهم من لا يرى ذلك، وإذا استقر اجتهاد ولي الأمر على شيء فلا ينبغي المنازعة وكثرة الخوض في هذه الأمور. هل يحكم على كل فعل من أفعال السحر بالكفر؟ السحر المعروف الذي هو يتضمن الكفر بالله، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا بلا نزاع أنه كفر. وأما ما قد يسمى بأنه سحر وليس بسحر، كما قد يقال أن استخدام بعض الأدوية وبعض الأبخرة التي ليست هي من قبيل الشرك، إن هذه لا تصل إلى الكفر، وإن كانت محرمة إذا كان يتوصل بها إلى أمور محرمة وصرف وجوه الناس ودعوى أن فلان له قدرة، فإن هذه الأمور خطيرة. وعلى كل حال لا يجوز الذهاب إلى الكهان وإلى هؤلاء، ولكن فرق بين الكفر وبين ما هو دونه من بعض المخالفات والمعاصي. هل يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم على فلان؟ سبق ذكرت أن هذا لا يجوز. يقول توكلت على الله ووكلت فلانا في موضوع كذا. أما إذا كان الأمور مما يفوض إلى الله لا يجوز له أن يقول توكلت على فلان. يقول السائل: أخي مريض، أريدك يا شيخ أن تدعو له أن يشفيه الله. نسأل الله عز وجل أن يشفيه. وأنا دائما أقول للإخوة أن يتوجهوا بسؤالهم لله عز وجل، فإن ندعو الله وهو دعاء المذنبين المقصرين. وقد يكون بعض من يحقر نفسه هو عند الله في منزله فوق من يظن فيه الظنون. على كل حال نحن دائما ندعو لإخواني، وأنا أوصي أيضا الإخوة أن يدعو لإخواني وأن ينفعوه بظاهر الغيب. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.